قال وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم أورد رحمه الله هذه الآية ويقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قد ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان أهمية عبودية الخوف في القلب وعظم أثرها على العبد في الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن إذا كان الخوف من الله في قلبه عظيم، بينما إذا كان لا يخاف الله أو خوفه من الله ضعيف فإنه عندما يفتن يجعل الفتنة أو ما يناله من عذاب وابتلاء من الناس كعذاب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يعني إذا أوذي في الله بسبب إيمانه به وطاعته له، أي آذاه المخلوقون وآذاه أعداء الدين، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ماذا يترتب على هذا الجعل؟ إذا جعل فتنة الناس كعذاب الله تجده ربما يرتد عن دينه ليسلم من عذاب الناس ومن أذى الناس، سيرتد عن دينه ويترك دينه لخوفه من عذابهم، ولأنه جعل عذابهم كعذاب الله. وهذا من حماقة هؤلاء ومن حماقة من يكون كذلك، لأنه كيف يسوى بمن عذابه لساعة أو للحظات بالعذاب الدائم؟ كيف يخاف من هو من تراب؟ كيف يخاف من هو من تراب وصائر إلى تراب ولا يخاف من رب الأرمان جل وعلا؟ كيف تكون هيبة من المخلوق من تراب ولا يخاف من العظيم الوهاب سبحانه وتعالى؟ فمن يجعل فتنة الناس كعذاب الله هذه حماقة ترضي بالإنسان وتهلكه أشد الهلكة، لأن عذاب الناس لا ليس بشيء أمام العذاب الأبدي والعذاب السرمدي الذي أعده الله تبارك وتعالى للكافرين. بل إن المؤمن مهما فعل به مع قوة إيمانه لا يبالي، مثل ما نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ نفي سياحة وقتلي شهادة وسجني خلوة، ماذا يفعل أعدائي به؟ بينما من كان رقيق الإيمان ويسوي فتنة الناس بعذاب الله، هذا الذي يقع في الهلكة أو يقع في الارتداد أو النقوص على العقبين. فإذا الآية شاهد على وجوب الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن يخافه وحده ولا يخاف سواه، ولا يكون كهؤلاء الذين شأنهم في إيمانهم أنهم يسوون عند الفتنة وعند الأذى بين عذاب الله وفتنة الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أي بسبب إيمانه بالله، جعل فتنة الناس أي أذاهم وعذابهم له كعذاب الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.